بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا في ذكر الأدلة على أن من سب الله ورسوله أو سب دينه فإنه يقتل. وقد كان هؤلاء أهل النفاق، النفاق الاعتقادي، والذين يظهرون، بعضهم قد يظهر الإسلام وهو يبطن الكفر والخبث. هؤلاء بعضهم كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتلهم كما ذكرنا، وهذا من حكمة النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر، لأنه يرغب الناس في الدخول في الإسلام، يرغب الناس في الدخول في الإسلام، فلا يريد أن يتحدث الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام يقتل أصحابه. سينتشر هذا بين العرب وهم لا يعرفون ذلك، لا يعرفون هذه الأشياء، فيقولون محمد يقتل أصحابه، محمد يقتل أصحابه، فيترك الناس، يعني بعض الناس ربما يزهد في هذا الدين ولا يدخل فيه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام يستألف قلوب الناس ويحبب إليهم الإيمان ويزينه في قلوبهم ويداريهم، ويقول لأصحابه إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يداري الكفار والمنافقين ويغض عنهم ويحتمل أذاهم ويصبر على جفاهم ما لا يجوز لنا اليوم الصبر عليه. وهذا من باب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ومن باب نشر الخير، لأنهم إذا انتشر بينهم أن محمدا يقتل أصحابه فسيترك كثير منهم الدين، وربما لا يدخل فيه أحد من هؤلاء، سيخافون على أنفسهم من القتل. ولكن هذه حكمة من النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يتركهم ويعفو عنهم من أجل أن تنتشر الدعوة بشكل أكبر. وأحيانا كان يقتل من اشتد أذاه، من اشتد أذاه أو اشتد سبه للنبي صلى الله عليه وسلم، أو اشتد أذاه على الله بسب الله سبحانه وتعالى، ربما قتله النبي صلى الله عليه وسلم. ونأخذ قصتين على ذلك في من قتلهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. القصة الأولى قصة كعب بن الأشرف، كعب بن الأشرف، مقتل كعب بن الأشرف. وهذه القصة في صحيح البخاري وصحيح مسلم. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. هذه هي العلة، فإنه قد آذى الله ورسوله. فانتدب النبي عليه الصلاة والسلام أصحابهم من يقوم لهذه المهمة، من يذهب فيقتل كعب بن الأشرف. قال: فقام محمد بن مسلمة رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. قال: ائذن لي فلأقل، يعني يا رسول الله اسمح لي. وهذا من باب الحرب خدعة، من باب الخديعة لهم. قال: اسمح لي إذا ذكرتك بسوء عندهم من أجل أن تتم هذه الخطة. قال: ائذن لي فلأقل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل. فأذن له، أذن له أن يقول ما شاء. قال: فأتاه محمد بن مسلمة، أتى إلى كعب بن الأشرف فقال له وذكر ما بينهما، يعني كان بينهما صداقة، فقال: إن هذا الرجل قد أراد صدقة وقد عنان، يعني هذا كلام من؟ كلام محمد بن مسلمة يقول لكعب بن الأشرف. قال: هذا الرجل الذي عندنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ويتكلم بهذا الكلام من أجل أن يثقوا فيه، والنبي عليه الصلاة والسلام رجل فهو يقول إن هذا الرجل قد أراد صدقة، قال هذا الرجل الذي عندنا الآن يعني أخذ علينا الأموال وأراد الصدقة وقد عنانا وقد عنانا. هو يقصد في يعني في كلامه في قلبه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنا يعني أنزل عليه التكاليف، وفي التكاليف فيها شيء من العناء في إقامة الصلوات في الزكاة في غيرها في الحج، يكون فيها من العناء ومن التعب، فمن هذا الباب يعني يكون الكلام صحيحا. والذي يظهر من الكلام أنه يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن هذا الرجل قد أراد صدقة وقد عنانا، يعني أتعبنا، معنى عنانا جلب لنا العناء والتعب. قال فلما سمعه قال وأيضا والله لتملنه، يعني ارتاح هذا يعني كعب بن الأشرف لهذه الكلمة، قال وأيضا يعني سترون أكثر وأكثر ستملنه ستملون هذا الرجل. فرح بها هذا الخبيث، فرح بهذه الكلمة وأنهم سيضجرون من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن كان محمد بن مسلمة ذكيا، قال له محمد بن مسلمة قال إنا قد اتبعناه الآن ونكره أن ندعه، يعني حتى لا يقول له تنصر، قال نحن قد اتبعناه ونريد أن ننظر إلى أين سيصير، يعني قد اتبعناه الآن، يقول هذا شيء من العيب أن نرجع وقد اتبعناه ونكره أن ندعه لوحده، لكن سننظر إلى أي شيء يصير أمره. وقد أردت أن تسلفني سلفا، قال هذا الرجل يريد منا مال وأنا أريد منك أن تسلفني سلفا. ولكبر هذا الرجل كعب بن الأشرف للكبر، قال فما ترهنني بأي شيء، يعني تجعلون عندي رهن، قال ما تريد، قال الشيء الذي تريد. فقال كعب بن الأشرف قال ترهنوني نساءكم، انظر التبجح والاستحقار، قال ترهنوني نساءكم. فقال له محمد بن مسلمة لم ينفعل، محمد بن مسلمة لم يتقيض ولم ينفعل، ولكنه استعمل السياسة معه، فقال له أنت أجمل العرب، أنا رهنك نساءنا، يعني أنت أجمل العرب، تريد نرهن عندك النساء حتى يفتتنون بك، ما نستطيع. قال فرهنوني أولادكم، انظر إلى الكبرياء، انظر إلى الغطرسة، قال ارهنوني أولادكم. ولكن الجواب جاهز مع محمد بن مسلمة، قال نرهنك أبناءنا فيسب ابن أحدنا فيقال رهن في وسقين من تمر، قال تريد أن نرهنك أبناءنا فيعيروهم إذا كبروا، إذا تكلموا عليهم يقولون له أنت كنت مرهون في وسقين من تمر، ما يصلح هذا، هذا سيجلب لهم الفضيحة وسيجلب لهم العار. قال فما ترهنني، إذن ماذا ترهنني؟ قال نرهنك اللامة، نرهنك اللامة يعني السلاح، سنأتي لك بأسلحة ونرهن عندك السلاح. ولماذا قال محمد بن مسلمة هذا واستعمل هذه الخطة؟ من أجل أنه إذا رجع محمد بن مسلمة في المرة الثانية هو ومن معه من الصحابة يكونون قد أخذوا أهبتهم بالسلاح، ويكون دخولهم بالسلاح يعني عن رضا لهذا الملك، فلا يمنعون في البوابات، إنما إذا من رآهم يقولون هؤلاء جاءوا ليرهنوا هذه الأسلحة، جاءوا ليرهنوا هذه الأسلحة عند كعب بن الأشرف من أجل أن يعطيهم التمر. ثم توعدوا، وعده أن يأتيه في اليوم الفلاني، فجاءوا وهم يعني مجموعة، ذكروا منهم الحارث وأبي عبس بن جبر وعباد بن بشر وغيرهم، فجاءوا مع محمد بن مسلمة. قال: وهم الآن دخولهم إلى عند هذا الرجل كعب بن الأشرف لم يعد غريبا، وهم لابسون للسلاح، لأنه قد الناس يظنون أنهم سيأتون بهذا السلاح ويرهنونه. قال: فجاءوا فدعوه ليلا، دعوه في الليل، فنزل إليهم، فقالت امرأته: إني لأسمع صوتا كأنه صوت دم. بعض النساء عندها من الفطنة ومن التوقع، قالت: هذا صوت دم، يعني كأني أسمع صوت دم. فقال هذا الرجل: إنما هذا محمد بن مسلمة ورضيعه أبو نائلة، إن الكريم لو دعي إلى طعنة ليلا لأجاب. عنده غرور بنفسه. فقال محمد ابن مسلمة، وهذه هي الخطة التي استعملها، قال لأصحابه: قال: إني إذا جاء سوف أمد يدي إلى رأسه، فإذا استمكنت منه فدونكم. قال: أنا علي أن أمسك رأسه، فإذا رأيتموني تمكنت من رأسه وقبضت على رأسه فدونكم، فاضربوه، اضربوا عنقه. قال: فلما نزل وهو متوشح، يعني نزل وهو متوشحا لسيفه ولعدته، ولهذا يعني أخذه محمد بن مسلمة بالحيلة. فقالوا له: نجد منك ريح الطيب. قال: نعم، تحتي فلانة هي أعطر نساء العرب. كل كلامه من كلام الكبر. قال: زوجتي فلانة هي أعطر نساء العرب، وهذا الطيب الذي تشمونه من هذه المرأة، ويفتخر بذلك. فقال له محمد بن مسلمة: فتأذن لي أن أشم منه؟ قال: خلنا نشم من هذا الطيب. قال: نعم. فتناول رأس محمد بن مسلمة فشم، ومن أجل أن يطمئن تركه للمرة الأولى. ثم قال له: أتأذن لي أن أعود؟ قال: ممكن أن أشم مرة أخرى؟ قال: نعم. وهو قد اطمأن أنه يعني سيتركه مثل الأولى. قال: فلما استمكن من رأسه قال: دونكم، فقتلوه. والحديث في الصحيحين، في صحيح البخاري ومسلم. فهذه قصة قتل كعب بن الأشرف، الذي يعني كان قد آذى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأراح الله العباد منه. وإن شاء الله في الدرس القادم نأخذ قصة أخرى لرجل آخر شبيه بهذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.